الزنا وحد القذف وحد شرب المسكر. فما شروط إقامة الحد على الزاني؟ ما شروط إقامة الحد على الزاني؟ نعم، أن يقر، يعني إما أن يعترف، طيب، أن يشهد عليه أربعة، ها، أن يفعل الزنا، أن يفعل الزنا، بعد، أن يكون عاقلا، بعد، أن لا لا، الرجم لازم يكون محصن، لكن الجلد غير المحصن يجلد؟ يجلد، نعم، الرجم لازم يكون محصن، لكن الجلد لا، ما هو شرط انه محصن. طيب بعد، الإقرار لابد أن يكون أربع مرات، بعد، أن يكون الشهود رجالا، أن يكون بالغا، طبعا الرجل أو امرأة، أن يكون بالغا الزاني بشكل عام، أن يكون الشهود عدولا، أن يكون مسلما، يعني الكافر ما يقام عليه الحد؟ أكيد، الرسول صلى الله عليه وسلم رجم يهودي ويهودية زنيا، يقولون توهق البطل. لا لا، يشترط أن يكون مسلما، يشترط أن يكون ملتزما، يقولون يقوم يشترط أن يكون ملتزما، وهو الذمي، الذمي هو الذي يلتزم أحكام الإسلام، يعني لا يخالفها. إذا وقع منه الزنا، وقد ثبت أن النبي رجم يهودي ويهودية زنيا، نعم، أن يكون الشهود في مجلس واحد، أن يفعل ذلك بإرادته، أن يكون الزاني حرا، العبد ما يعاقب، يقام عليه حد الزنا، يقام عليه حد الزنا، لكنه يختلف عن حد الحر، لكن يقام عليه حد الزنا، ها؟ أن تكون له آلة وهو الذكر، نعم، أن يصف الزنا، أن يصف الشهود الزنا، نعم، أن يكون عاقلا، أن يكون عالما بالتحريم، النبي ناس ما تكلمت، نعم، أن يكون الشهود عدولا، ها، في تكرار، يتفق عن شهادة مجلس واحد، تكرار، ها، تكرار، قالوها، ها، قالوها، ها، لا، الشهود لازم أحرار، ليش؟ ليش؟ لا مو لازم، ها، تفضل، لا مو شرط، ها، أن يكونوا في مجلس واحد؟ قالوها أن يصفوا الزنا؟ قالوها أن يكون مكلفا؟ لا تألفون، بس خلصت ترى، ها، أن لا يفعل ذلك وقت الحرب؟ لا، هذا ليس من شرط، هذا تأخير، تأخير فقط. طيب ماشي، يد بس غير صحيح، قلنا غير صحيح ان الحرية ليست شرطا. طيب بعد ذلك تكلمنا عن القذف، القذف ما هو القذف؟ اول شيء ما هو القذف؟ نعم، رمي المحصنات بالزنا، ورمي المحصنين ادري، ورمي المحصنين قذف، نعم، رمي المحصن بالزنا سواء كان ذكرا او انثى، رمي المحصن بالزنا ذكرا كان او انثى، ما حد القذف؟ القاذف ماذا عليه؟ يجلد 80 جلدة. طيب وإذا كان القاذف عبدا؟ نصف الحد، نصف الحد، نصف الحد إذا كان عبدا. طيب إذا واحد رأى حقيقة الزنا ماذا يفعل ولم يكن معه غيره؟ نعم، ولا يتلفظ بالزنا، ولا يتلفظ بالزنا. طيب ماشي، بعد ذلك تكلمنا عن حد الخمر، هل الجلد في الخمر حد أو تعزير؟ هل الجلد في الخمر حد أو تعزير؟ تعزير مختلف فيها، هناك من يرى أنها حد، هناك من يرى أنها تعزير. طيب الذي قال إنها حد استدل بماذا؟ نعم، الذي يقول حد أي حديث؟ أن النبي جلد 40، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، فقالوا إنها حد. واضح؟ من قال إن الجلد في الخمر حد قالوا لأن النبي جلد 40 فهذا حد. طيب، والذي قال ليس بحد قال لم يذكر في القرآن حد للخمر كما ذكر للزنا مثلا أو ذكر في اليد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة فاجلدوهم. قال لم يذكر في الخمر شيء، قال الخمر لم يذكر فيه شيء في القرآن، قالوا ولا ذكر شيء في السنة، وإنما ذكر أن النبي جلد 40، وكان الجلد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين يكون في النعال والجريد وغيرها، فقالوا لا يحسب العدد يعني بهذه الدقة، وذلك جاء في بعض الحديث نحو من 40، نحو من 40. وعمر رضي الله عنه لما رأى الناس يتساهلوا في شرب الخمر ماذا قال؟ قال رأيت الناس قد تساهلوا في هذا الأمر فماذا ترون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف إن العبد إذا شرب الخمر هذا وإذا هذا افترى، وأرى أن أقل شيء في الافتراء اللي هي القذف 80 جلدة، فأعجب عمر بهذا وجعلها 80. وإذا قال عمر جلد رسول الله 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة، قالوا فدل على أن المسألة اجتهادية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجلد ولم يحدد يعني عددا، وقال في الحديث الآخر إذا جلد إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شرب الثاني فاجلدوه، وإذا شرب الثالث فاجلدوه، فإذا شرب الرابع فاقتلوه. طيب، قال ولم يحدد أيضا عددا بل تعدى إلى القتل، قالوا فدل على أنه تعزير وليس بحد. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الجلد في الخمر حد أو تعزير؟ قال لو كان حدا ما كان لعمر أن يتجاوزه إلى 80، كما أنه ليس له الحق أن يتجاوز مثلا في الزنا مثلا البكر أن يجده 120 أو 200 أو ما شابه ذلك من الأمور. ليش؟ لأنه إيش حد، ومعنى حد يعني شنو؟ قطع، يعني شيء مقطوع به لا يتجاوز، فلا يتجاوز في الزنا ولا في القذف ولا في القطع في السارق. قالوا كذلك بالنسبة للخمر لو كان حدا، لكن لما تم تجاوزه بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم ينكر أحد قالوا فدل هذا على أنه تعزير وليس بحد. على كل حال مسألة كما قلت فيها خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الحد في الخمر تعزير وليس، أو أن الجلد في الخمر تعزير وليس بحد، أن الجلد في الخمر تعزير وليس بحد، والعلم عند الله جل وعلا. طيب، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن حد السرقة. أولا، السرقة هي أخذ المال، السرقة هي أخذ المال خفية من حرز، أخذ المال خفية من حرز، هذه هي السرقة، هذا تعريف السرقة، أخذ المال خفية من حرز. وهناك أنواع غير السرقة سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها عندما نتكلم عنها، لكن أولا السرقة التي يكون فيها القاطع ما كانت ربع دينار، ما كانت ربع دينار، والدينار تذكرون لما تكلمنا هو المثقال ولا لا؟ قلنا المثقال كم جرام؟ 4 جرام وربع، إذا الدينار 4 جرام وربع، إذا الربع دينار كم؟ جرام وربع الربع ولا لا؟ أربعة وربع الدينار، ربع الدينار دينار وربع الربع، ولا لا؟ يعني دينار وثمن، دينار وثمن، صح ولا لا؟ جرام وثمن، ليش؟ واحد على 16؟ أي واحد على 16. طيب واحد على 16، طيب إذن هذا بالنسبة ليش؟ أي ربع الدينار. طيب كم يساوي الجرام الآن؟ 12 دينار كويتي، 12 دينار كويتي، وواحد على 16 نعطيه دينار، دينارين علشانك. طيب يعني ما بين 13 إلى 14 دينار، واضح؟ إذن الذي يسرق من 13 إلى 14 دينار هو الذي يقطع، أما اللي يسرق 10 دنانير كويتية لا يقطع، لا يقطع. إذا ربع الدينار ليس ربع الدينار الكويتي، ربع الدينار الذهب، أتكلم عن ربع دينار إيش؟ الذهب، ربع دينار ذهب، والذي قلنا يساوي جرام وربع، جرام وربع، ربع الدينار الذهبي، الدينار الذهبي 4 جرام وربع، ربع الدينار 4 جرام وواحد على 16. طيب إذن إذا كان الأمر كذلك، ها؟ اي نعم، جرام واحد على 16. طيب الجرام قلنا 12 دينار، الجرام الواحد 12 دينار تقريبا، يعني خلنا نقول 13 دينار، فلا قطع في أقل من 13 دينار أبدا. فالذي يسرق شيئا قيمته أقل من 13 دينار لا يقطع، الذي يسرق شيئا قيمته 10 دنانير أو يسرق 10 دنانير مثلا فما دون لا يقطع، وإنما القطع على من سرق أكثر من هذا المبلغ. قلنا هناك سرقة، هناك شيء اسمه السرقة، وهو أخذ المال إيش؟ خفية من حرز. إذن هو أخذ مال خفية يعني بدون علم صاحبه من حرز، أي محفوظ في مكان. فإذا كان المال ليس في حرز، يعني واحد مثلا مثل حالاتي الحين أنا جالس هنا وخلي المال هنا مثلا هكذا، طيب جاء واحد أخذه وهرب، هذه ليست سرقة. لماذا؟ ليس في حرز، ليس في حرز، أنا حاطه أشكره قدامي. فإذا أخذه دون علمي فهو خفية، وإذا أخذه وهرب به، ها؟ إيه هذا إيش هذا؟ هذه بعضهم يقولها نشال. طيب ماشي، طيب ها كل واحد له تعريف. طيب خلنا نشوف تعريف أهل العلم، ماذا يقول أهل العلم أو كيف يقسم أهل العلم سراق المال. طيب هناك شيء اسمه الغصب، الغصب، والغصب هو الأخذ مع القهر، يأخذ منك ويقهرك يعني أمام عينك، على قولت نحن على عينك يا تاجر. طيب يأخذه منك رغما عنك أمام عينيك، يعني واحد يجيني ويأخذ محفظتي يقول هذه لك، قلت له نعم يا خير إن شاء الله، حط أخذ تبي شيء، قلت له لا سلامتك. طيب هذا غصب، هذا إيش؟ هذا غصب، ما أستطيع أسوي له شيء، أخاف منه. طيب فيسمونه غصب، والغصب يكون للمال ويكون للأرض ويكون للبيت، واحد يجي يطلعني من بيتي ويأخذ بيتي أو يأخذ أرضي مثلا، غصب بوضع اليد، هذا كله يسمى إيش؟ يسمى غصبا. وهناك الاختلاس، الاختلاس أيضا من غير حرز لكن على حين غرة، يعني بدون ما أدري يأخذه، على حين غرة يشوفني ما انتبه أخذه وأخفاه عني، واضح ولا لا؟ هذا يسمونه ايش؟ اختلاس، هذا يسمونه اختلاس. طيب هناك ايضا النهب، النهب هو الاختلاس، النهب هو الاختلاس، لكن معه يفرق ان النهب اختلاس وهرب، ياخذ وينحش، ففرق الاختلاس عن النهب ايش؟ ان المختلس ياخذ ويقعد ما يهرب، لكن الناهب ياخذه ويهرب، هذه يسمونها نهبة، يسمونها ايش؟ نهبة. طيب عندنا كذلك الخيانة، الخيانة الاسم احمد، احمد ياتيني يقول لي ابي المال هذا توصل لفلان، قلت له ابشر خذته اكال. قال لي وين المال اللي اعطيتك توصل لفلان؟ قلت له من انت؟ ما اعرفك عفوا، من تكون؟ هذه خيانة، هذه ايش؟ خيانة، غدر. طيب لحظة، انا لا توسع الحين، انتوا معاي ولا انتوا معاي؟ خل نشوف ما الانواع التي ذكرتها. ها، غصب، اختلاس، نهب، خيانة، بس اربعة، غصب واختلاس وخيانة ونهب. طيب هذه اربعة. ها، لا ما قلت سرقة، خلونا عن السرقة الان، هذه الانواع الان الاربعة. طيب هذه الانواع الاربعة وهي الغصب والخيانة والاختلاس والنهبة كلها ما فيها قطع، لا تقطع يد من فعل ذلك، لا تقطع يد من اغتصب المال او الارض او غير ذلك ولو كان الاف الدنانير، ولا تقطع يد من اختلس، ولا تقطع يد من نهب، ولا تقطع يد من خان، لا تقطع يدهم، بل ولا تقطع يد من اخذ خلينا نقول وديعه، جعلت عنده وديعه واكلها عليه، قال ما وضعت عندي شيئا، لا قطع في ذلك. وليس معنى هذا ان يوجه لهم كتاب شكر، اشوف رفعت حواجبك فوق ضاق صدرك شويه. طيب ليس معنى هذا ان هؤلاء يقدم لهم كتاب شكر ويقال احسنتم، ابدا، هذه جرائم ويحاسبون عليها، لكن ليس فيها قطع يد. قطع اليد في السرقة وهي من أخذ مالا من حرز على طريق الاختفاء، الآن يأتينا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. طيب من أخذ مالا من حرز زين بخفية، هذا الذي تقطع يده. أما الغصب والنهبة والاختلاس والوديعة وإيش والخيانة، كل هذه ما فيها قطع، ما فيها قطع، ولكن عقوبة يقدرها القاضي، عقوبة يقدرها القاضي، يسجنه، يجلده، طبعا بعد أخذ المال منه وكذا، هذا موضوع آخر، لكن ليس فيها قطع. القطع كما سيأتينا إن شاء الله له شروط. القطع الخيانة اللي سويتها مع أحمد. طيب إذن القطع إنما يكون في إيش؟ في السرقة. قال أهل العلم وكذلك في الإعارة في السرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في الإعارة، كانت المرأة المخزومية التي سرقت، القصة المشهورة، المرأة المخزومية التي كانت التي حكم عليها بقطع اليد، فذهبوا إلى أسامة قالوا أول من يشفع لها عند رسول الله؟ قالوا ما نجد إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى أسامة فقالوا له يا أسامة أنت حب رسول الله فاشفع لهذه المرأة المخزومية من بيت شرف من بني مخزوم، فاشفع لها أن لا تقطع يدها. فجاء أسامة يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال وتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه المخزومية ذكروا كما جاء في الصحيحين أنها كانت تستعير ثم تنكر، تستعير الحلي ثم تنكرها، ولذلك ألحق أهل العلم المستعير بالسارق، فقالوا المستعير كذلك تقطع يده. إذا ليس السارق فقط، حتى إيش؟ حتى المستعير ويجحد، فهذا كذلك تقطع يده. طيب ما في أسئلة، اكتب سؤالك. طيب إذن عندنا السرقة هي التي إيش؟ هي التي تكون فيها القطع. طيب الجحد، لو جحد إنسان، جحد مالا لإنسان، جحد حقا لإنسان، ليس فيه قطع، فيه عقوبة لكن ليس فيه القطع، وإنما القطع في السرقة. طيب الصور اللي قلناها: الغصب، السرقة، الاختلاس، الخيانة، النهب، الجحد. وكل هؤلاء قلنا ليس فيهم قطع إلا من؟ إلا السارق. إلا السارق مو من هذول، موجود الاستعارة في هذه المكتوبة. نقول في هذه المكتوبة ليس فيهم قطع إلا للسارق فقط، السارق فقط. والمستعير ألحق بالسارق، المستعير ألحق بالسارق. طيب شروط القطع. طيب تريدون نقرأ كلام المؤلف ولا نقرأه بعد؟ نؤخر قراءته. طيب شروط القطع: الشرط الأول أخذ المال على وجه الخفية، هذا أول شرط. إذن الغاصب لا يأخذ على وجه الخفية، والمختلس يمكن يأخذ على وجه الخفية. طيب بس هذا طبعا عندنا غير، ما أدري عندكم إيش. الطرار معروف، ها؟ الطرار شحاد، أي نعم. في اللغة لا، الطرار هو اللي يسمونه أنتم النشال، ها؟ لا لا لا، اللي يشق المخبة ويأخذ الفلوس هذا نشال. طيب هذا يسمونه الطرار في لغة العرب، في اللغة احنا الحين نسمي المتسول نسميه طرار. لا، الطرار عند أهل العلم إذا ذكر الطرار في كتب العلم فيقصدون به الذي يأخذ المال عن طريق يعني خفي، ولكن شق الجيب أو يعني أخذه بدون ما تعلم. واضح؟ هذا يسمونه إيش؟ طرار. أنتم تسمونه نشال؟ نشال. أذكر لكم طرفة وقعت لي أحدهم. يقول: كنت ركبت الباص وزحام في الباص، فيقول حسيت أن ساعتي سقطت من يدي، فبسرعة التفت شفت واحد يركض فركضت خلفه. يقول فنزل من الباص يركض، فنزلت من الباص وأركض خلفه بالشارع. يقول هو يركض وأنا أركض وراه، المهم لين مسكته، فلما أمسكت به ولا الساعة بيده، هو الذي سرق ساعتي. يقول فأمسكته فبدأ يبكي، قلت له لا تبكي، أنا ما راح أعمل لك شيء، بس علمني كيف سرقتها. أجيك تعلمني بس شلون سرقت الساعة؟ واللي يقول زين البسها وأنا أوريك، أنا أعلمك. يقول لي بسها، قلت له شلون؟ قال شفت هذا عنده دبوس صغير يضرب المسمار مال الساعة، يطيح المسمار. قال أنا أضرب المسمار، طبعا المسمار غير موجود الآن ساقط زين، بس يقول له حطها سي بس، فلما أضرب المسمار تسقط الساعة في يدي. وهو يشرح له أخذ الساعة ونحاش مرة ثانية. يقول ركاء المرة ما صدت، يقول راح علي بس تعلمت صنعة وراحت الساعة علي. هذا يسمونه طرار، هذا يسمونه طرار، الذي يشق الجيب مثلا، انت جالس راح يشق جيبك بدون ما تدري وياخذ، او يشق المحفظة او جنطتك او كذا وياخذ فلوس وانت ما تدري عنه. طيب هذا يسمونه طرار، هذا يسمى الطرار عند في كتب الفقه عند العرب بشكل عام. انتم تسمونه الشال في مصر، هكذا الشال، اي نعم. فهذا ايضا هذا فيه قطع، هذا فيه القطع، لانه اخذه من حرز، لانه ياخذه ايش؟ ياخذه من حرز. طيب اذا اول شيء اخذ المال على جهة الخفية، هذا اول شرط. طيب اذا من وضع ماله امام الناس ثم سرق لا قطع على من سرق هذا المال. ان يكون المال من حرز، ان يكون المال من حرز محروز محفوظ. طيب ما هو الحرز؟ الحرز المكان الذي يخفى فيه المال، وهذا يختلف من شيء الى شيء. يعني سيارتك مثلا وين بتحطها؟ عند الباب، هذا حرز بالنسبة لها، هذا حرز السيارة. طيب محفظتك أين تضعها مثلا، أو ذهب أين تضعه؟ في صندوق تجوري مثلا، هذا حرزه. الأواني المنزلية أين تضعها؟ في المطبخ، هذا حرزها. كتبك أين تضعها؟ في المكتبة، هذا حرزها. كل شيء بحسب يعني حرزه يختلف من شيء إلى شيء. فهنا أن يؤخذ المال من حرز. أما إذا لم يكن المال محروزا، لم يكن محفوظا في حرز وكان مبذولا أمام الجميع، هذا لا يقال له سارق، لا يقال له سارق. يعني لو جاءك إنسان مثلا قلت له مثلا سحبت أنت من حسابك مثلا 1000 دينار وضعتها في الديوانية وذهبت داخل البيت رجعت ما لقيتها مثلا، هذا لا يقال أخذ إيش من حرز. واحد الآن موقف سيارته، تشوفونهم كثيرين الآن يوقفون عند دكان أو شيء، خلي السيارة شغالة وينزل، لو جاء واحد أخذ سيارة ومشى فيها لا يقال سارق. لماذا؟ غير محروزة، خليها مفتوحة والمفتاح عليها والسيارة شغالة. طيب هذا بالعكس هو الذي أغره السارق أن يسرق سيارة، هذا لم يحرزها، لكن لو جاء واحد كسر الباب أو سرق المفتاح منك وخذ السيارة هذا في حرز. لكن إذا كانت مثل الحين بعض الناس يطلع الصباح مبكر مثلا خاصة في أيام الشتاء يشغل سيارة ويدخل البيت مثلا يبدل أو كذا، لو جاء واحد أخذ السيارة ومشى فيها لا يقال له سارق. لماذا؟ ما في حرز، ما في حرز. فإذا لابد أن يكون من حرز. الشرط الثالث أن يبلغ نصابا، قلنا أقل من النصاب ليس فيه قطع، لابد أن يبلغ المال نصابا، يعني 12 دينار فما فوق أو فوق 12 دينار هذا هو النصاب، أما أقل فليس بنصاب، أقل من ذلك ليس بنصاب. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في أقل من ربع دينار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في أقل من ربع دينار. وأما الحديث الثاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا للسارق قال يقطع في بيضة ويقطع في حبل، فهذا قال أهل العلم في معناه 3 أقوال. القول الأول أنه يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، قال المقصود بالحبل الحبل الذي له ثمن كحبل السفينة، والبيضة التي لها ثمن وهي التي القلوس وتوضع على الرأس في الحرب هذه كلها يكون لها ثمن، قال هذه أكثر من ربع دينار فيكون فيها القطع. وبعض أهل العلم قال لا، المقصود أن يسرق البيضة وإن كانت ليست لها قيمة ويسرق الحبل وليس له قيمة، لكن هذا يجعله بعد ذلك إيش يتجرأ فيسرق إيش ما هو أكثر من ذلك، يكون هذا مجرد إيش جرة رجل للسرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يشكى أن يرتع فيه، فإذا تساهل في سرقة البيضة سيتساهل في سرقة ما هو أعلى من البيضة. وقال بعض أهل العلم المقصود هو المبالغة، المبالغة وليس مقصود البيضة لذاتها ولا الحبل لذاته، وإنما من باب المبالغة أنه يقطع في الشيء التافه، لأن مهما يعني سرق 12 دينار أو 20 دينار يبقى شيئا إيش تافها مقارنة إيش بيده التي ستذهب، ولا لا؟ لو قيل له نعطيك 1000 دينار ناخذ كفك يقول إيش؟ يقول لا. صحيح. حتى ذكر أن بعض السلف قال له آخر قال له كيف تجدك؟ قال إني فقير محتاج. قال له أيسرك أن تعطى 100,000 وتؤخذ عينك؟ قال لا. قال فتعطى 100,000 ويؤخذ سمعك؟ قال لا. قال فتعطى 100,000 ويؤخذ شمك؟ قال لا. قال فتعطى 100,000 وتؤخذ يدك؟ قال لا. قال تعطى 100,000 وتؤخذ رجلك؟ قال لا. قال عندك 200,000 ما شاء الله. واضح لا؟ عندك 100,000 ما شاء الله تملكها الآن، لا تحزن، يقول له. فلذلك هذا السارق يقول يعني من حقارته أنه تقطع يده علشان 20 دينار. 20 دينار كان كويتي ها ولا في الشهر ربع دينار ها، يعني تقطع يده في ربع دينار، يعني هذه حقارة يقول يعني فيه وجهل فيه. لو قيل له خذ 100,000 دينار وأعطينا يدك ما قبل، واحد يقول لا أنا قابل. في ناس تقبل ترى، في ناس قد تقبل خاصة اللي فنقول تعب وذاق المر وتضايق كثيرة ممكن يقبل ترى على فكرة. لكن على كل حال خلونا ننزل شوي، 50 دينار ها 50 دينار، خلاص يطلع لنا واحد يقول أنا أقبل. المهم فإذا القصد قالوا على جهة المبالغ، هذه 3 أقوال في معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم إذن أن يبلغ نصابا، إذن الشرط الثالث أن يبلغ المال نصابا. الشرط الرابع أن يكون مالا محترما، أن يكون مالا، قد تستطيع أن تجعل هذا الشرطين ها؟ أن يكون مالا، أن يكون محترما. أن يكون مالا في أشياء يسمونها مال غير متقوم، يعني ليس له قيمة في الشرع، مثل الخمر الميتة، هذا يسمونه مال غير متقوم، مال غير متقوم يعني ليس بمال، مال لا يعتبر مالا، لا يعتبر مالا. وإذاك لو إنسان مثلا سكب خمرا قيمته 1000 دينار لا يغرم 1000 دينار، لا يغرم 1000 دينار، لكن لو سكب عصيرا قيمته 1000 دينار يغرم 1000 دينار. طيب لماذا لا يغرم؟ لأن الخمر ليس بمال، قال الخمر ليس ما له قيمة شرعية أبدا، ما يعتبر مالا، ما يعتبر مالا. طيب أما المال غير المحترم، يعني الأولى قلنا أن يكون مالا، الثاني أن يكون مالا محترما. المال غير المحترم قالوا مثل آلات اللهو، آلات اللهو مال ولكنه مال غير محترم، يقولون يعني مثل الكمان مثل الآن، ولا البيانو، ولا بعد علمونها الجيتار، العود، هذا مال لكنه مال غير محترم، مال غير محترم يقال له. طيب إذن هذه لو أن الإنسان سرقها لا تقطع يده، لا تقطع. واحد يقول يعاقب، يعاقب، قد يعاقب من ناحية يعني افتئات على ولي الأمر أو كذا، وقد لا يعاقب إذا رأى ولي الأمر أن هذا منكر ويجوز إنكاره وإزالته، هذا موضوع آخر. ولكن القصد أن هذا المال ليس محترما، هذا المال إيش؟ ليس محترما. إذا لا تقطع يد السارق إلا إذا سرق مالا محترما. طيب عدم الشبهة، الأصل أن تدرى الحدود بالشبهات، فلا تقطع اليد إذا كان سرق مالا مشتبها. ما معنى مال مشتبه؟ يعني مثلا عبد الرحمن إن شاء الله ما يصير ما يسويها إن شاء الله تعالى، جاء وسرق مني مالا، سرق مني 20 دينار 30 دينار، في قط 30 دينار، ها في قط، فلو سرق مني 30 دينار مثلا أنا رحت اشتكيت عليه، قلت ابني سرق مني 30 دينار، قال ايش تبي تقطعون يده؟ شرع، ما عندي غشمرة، دين هذا ما في. قال هذا ولدك، قلت لا صار، قال لا في شبهة ملك، اكيد انت مقصر ما تعطيه فلوس، هذا من حقه في النفقة. قلت لا والله انا مو مقصر عليه، كل شهر اعطيه 1/4 دينار مثلا. طيب قال المهم في شبهة ملك، في شبهة ملك، فالولد لا تقطع يده اذا سرق من مالي والده. طيب لو العكس، الأب سرق من مال ولده، ها من باب أولى، من باب أولى أن الأب إذا سرق من مال ولده زين، يعب نص الليل ولد نايم، الأبو فتح الباب، الولد يحسب أبو جاي يغطيه ولا الأبو على طول على أبوك ولده ويأخذ المقسوم زين. فالمهم اشتكى عليه الولد، ماذا يقول له القاضي؟ أنت ومالك لأبيك، مالك شيء، مالك شيء، مالك حق تشتكي على والدك، في شبهة ملك، في شبهة ملك. طيب الزوجة لو أخذت من مال زوجها، ها كذلك شبهة ملك. زين الزوج لو أخذ من زوجته، ها أكيد تقطع يده. ليش؟ لماذا فرقتم بين الزوجة تأخذ من زوجها يعني هذا حلال، والزوج يأخذ من زوجته حرام تقطع يده؟ حرام عليكم أنتم، شو التفرقة هذه؟ الحين صار الرجال يطالبون بالعدل، نبي مساواة مع النساء. طيب الذي يقول تقطع يد الزوجة إذا سرقت من مال زوجها يرفع يده، ولا واحد الله يسامحكم. طيب الذي يقول الزوج إذا سرق من مال زوجته تقطع يده يرفع يده، الله أكبر، ترى أنتم ضيعت حقوقكم بيدينكم أنتم ضيعت. إذن تقطع يد الزوج. إنزين حتى لو أنتم الآن الزوجة لماذا لم تقطع يدها؟ لحظة لحظة لحظة، اللي يعرف يرفع يده، لماذا لا تقطع يدها؟ ها هذه وحدة الرسول أدلها، ها حديث هند، والزوجة ما يجب عليها تنفق على زوجها، الزوج هو الذي ينفق طيب لو فرضنا العصمة بيدها، بعد العصمة بيدها هي اللي تنفق، ها؟ حتى لو كان أو شيء يصير العصمة بيدها ما يجوز، ها؟ طيب إذن الزوج لو سرق من زوجته تقطع يده، بينما الزوجة إذا سرقت من زوجها لا تقطع يدها. لماذا؟ لها شبهة ملك وليس له شبهة ملك. طيب الأخ لو سرق من أخيه، الأخ لو سرق من أخيه، اصبر اصبر شوي، الذي يقول تقطع يده يرفع يده عشان نقطعها. الأخ لو سرق من أخيه، الذي يقول تقطع يده يرفع يده. ليش؟ لا اللي وراك، اللي وراك، لا تلفت، لا تلفت أنت يا صبي. ليش؟ هو اللي وراك إيه؟ يلا قول. ليش تقطع يده؟ ليش رافع يدك؟ خلي سافرك، يلا خلي كلمك بشويش. ايوه طيب، يقول تقطع يده، الذي يقول لا تقطع يده يرفع يده، لا تقطع يده. طيب ماشي، ليش ما تقطع يده؟ شنو الأخ يعني؟ هذا مو جواب، هذا الأخ يعني حرام تقطع يده؟ كاسر خاطرك؟ إذا قلنا إنه لص يعني سرق من أخيه، لماذا لا؟ خلوا عبد الرحمن، لماذا لا تقطع يده؟ يمكن محتاج. حتى الحرامي الشيطان قص عليه ومحتاج، شو معنى يعني؟ لماذا فرقت بين الحرام الذي يسرق من غير أخيه والحرام الذي يسرق من أخيه؟ خلوه، ها، بس لأن أخ. ماشي، ايه طيب، ها، تقطع ولا تقطع؟ إذا كان من ورثة، شو من ورثتي؟ الأخ، الأخ يجب أن ينفق على أخيه؟ إيش دخل الورثة؟ أخوك يرثك مع وجود أبيك؟ كأنه ولده، مثل الأب والولد. ماشي أبو عبد الرحمن قول. طيب اذا خلونا نتاكد، هنحسم هالمساله ترى لان فيها قطع يد وحسم، ها؟ طيب الان الولد والوالد لا احد منهما يقطع، ها؟ الوالد وان علا، يعني الاب لو سرق من ابنه او الجد لو سرق من ابن ابنه، والولد وان نزل، ابنك لو سرق منك او ابن ابنك لو سرق منك، في شبهه ايش؟ ملك. طيب الزوج والزوجة، قلنا الزوج إذا سرق من الزوجة يقطع، والزوجة إذا سرقت من الزوج لا تقطع لشبهة إيش؟ ملك لوجوب النفقة. طيب الأخ وأخوه قال بعض أهلهم تقطع مطلقا، واضح؟ لأنه ما في أب لا يقطع والد بولده، لكن الأخ يمكن يقطع. وبعضهم فصل قال إذا كان الأخ يجب على أن ينفق على أخيه، كان يكون ليس له من ينفق عليه إلا أخوه، فهنا لا تقطع يده لأن شبهة إيش؟ شبهة ملك. قالوا وليس هذا خاصا بالأخ، كل قريب وجبت عليك نفقته لا يقطع فيما لو أخذ من مالك. كل قريب وجبت عليك نفقته لا تقطع يده إذا أخذ من مالك، لأن أخذ من إيش؟ ها، من مال يملك شيئا منه، شبهة ملك. خالك، عمك، ابن عمك، أخوك، ابن أخيك، ابن عمك، إذا كنت أنت المسؤول عن نفقته، طيب فهنا لو أخذ قالوا لا يقطع. لماذا؟ لشبهة الملك، لشبهة الملك. هنا مسألة، مسألة صعبة لك أنت اللي قاعد تشرب ماي، لك السؤال. أسألك؟ ها؟ أعفيك؟ لا، سؤال بسيط. ها؟ طيب لو واحد أخذ من بيت مال المسلمين، سرق من المال العام، وقال أنا شبهة ملك، أنا يعني فرد من المسلمين وهذا المال مال المسلمين جميعا، شبهة ملك، أنا لي حق، ما تقول فيه؟ تقطع يده. لماذا؟ مال المسلمين. بلى، مال المسلمين، يقول أنا واحد من المسلمين. ها، أنت القاضي، ماذا تقول له؟ سير فوضى. ها، نعم. طيب لو أخذه من حرز على وجه الخفية، توفرت الشروط، لكن هو حجته يقول هذا مال المسلمين وأنا من المسلمين، تقطع. ليش تقطع يده هكذا؟ يعني غلاسة ولا شنو؟ عندنا شبهة الملك. ليش؟ للمسلمين، وأنا أحد المسلمين. يقول لك يقول أنا من الفقراء واليتامى، شنو فضيلتك؟ ما لي شغل أنا. ها، ماذا تقول له؟ سرقة، سرقة، نط بالليل وفتح الخزينة وأخذ الفلوس. ها، مصر. طيب، ها ها، مو بهالطريقة يعني. ايه، ها، على حسب، قول شلون لحق في مال المسلمين. يعني الحكومة، كل واحد ما ياخذ معاشه من الحكومة نقول له روح البنك المركزي خذ حقك. يعني يتأخر راتب يومين الناس صافة داع البنك المركزي، كلام قنعة وتبي تنط. ها ها، دخل العاقلة، وش دخل؟ ما فهمت أنا. لا، يأخذ من بيت مال المسلمين، البنك المركزي، ينط على البنك المركزي ويأخذ حقه، يقول أنا واحد من المسلمين، هذا نصيبي. يعني قصدك إذا محتاج، محتد. إيه، ها، إذا كان فقيرا. لو كان الفقر رجل لقتلته. ايه، ها، لا، هناك خيانة امانة. هو ما وضع هذا، لو وضعت عند الامانة كان اكلها كلها، لكن هو سرق الان من حرز. في بديل آخر يأخذ من حقه، يشتكي. نعم ها كل من كان له أم حق، يعني كل الشعب، كل الشعب لهم حق. الفقير فقط، إن كان فقيرا لا تقطع يده. لماذا؟ طيب ماشي. الآن البعض قال تقطع، البعض قال لا تقطع يده، والصحيح أن هذا تقطع يده، لأن هذه فوضى، هذا يفتح باب شر على المسلمين عظيم، يفتح باب شر عظيم. كل واحد يقول أنا محتاج وأنا فقير وهذا بيت مال المسلمين وانهب. والآن انتشرت بين الناس يعني مقولة، وهي مال الحكومة حلال، واضح؟ مال الحكومة حلال، وهذا لا شك أنه باطل، هذا باطل من القول، بل هذا سرق من جميع المسلمين، هذا سرق من جميع المسلمين، فهذا القطع عليهم باب أولى. أما إذا كان فقيرا محتاجا ضرورة وبيموت، وهذا موضوع ثاني، ضرورات تبيح المحظورات، والإنسان لو وصل إلى هذه المرحلة، لو سرق من أي شخص وليس فقط من بيت مال المسلمين لا تقطع يده، إذا وصل بحال إيش، حال الضرورة، طيب لا تقطع يده، لأن الضرورات تبيح المحظورات. فالقصد إذن أن من يسرق من بيت مال المسلمين لا شك أنه تقطع يده. طيب يتقدر طبعا، لا شك الضرورة تقدر بقدرها، القاعدة هذه مقيدة. طيب السادس، شرط السادس للقطع، الشهود أو الاعتراف، لابد أن يعترف أو يكون هناك شهود، لابد أن يعترف السارق أو يكون هناك شهود عليه بالسرقة. لكن إذا ما في شهود ولا اعتراف، مجرد غلب الظن، نظن أنه سرق، طيب هذا لا يكفي، أو الناس يتكلمون أن فلان سرق، هل يقطع؟ أبدا، حتى يعترف أو يشهد رجلان عدلان كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن إذا لابد من الشهود أو الاعتراف. بعض أهل العلم قال لا، في بعد، قال أن يوجد المسروق في بيته، أي نعم في بيته، ومو بس في بيته بحيث واحد حط، لا في خزانته مثلا، ولا يعني هناك قرائن تدل على أنه السارق مثلا، ينكر يقول ليس عندي وليس عندي وكذا، ثم بعدك يوجد في بيته، قالوا هذه قرينة تدل على أنه إيش، أنه السارق. كذلك بعض أهل قال لو كانت مثلا وجد بصمات له مثلا على المسروق ولا في بيت المسروق منه مثلا. الشاهد أن القاضي، أن القاضي قد يحكم بالقرائن، قد تكون هناك قرائن معينة طيب تثبت أن هذا هو الذي سرق. الآن في بعض البيوت الآن يركبون كاميرات، أو بعض المحلات التجارية أو كذا يركبون كاميرات، لو صوره بالكاميرا مثلا وهو يسرق، هذه إيش هي، نعم هذا قرية قوية أنه هو السارق، يعني صور وكذا، ممكن يحكم بها القاضي أنه هو السارق ولو أنكر. لماذا؟ لأنه توجد صوره وهو يسرق. طيب فعلى كل حال الشهود أو الاعتراف هو الأصل، الشهود والاعتراف هو الأصل، لكن قد تكون هناك قرائن أخرى تدل على أن هذا هو السارق ويقام عليه حد السرقة. السابع، مطالبة المسروق منه، المسروق منه لابد أن يطالب، يأتي يقول سرق مني كذا، أقيم عليه الحد. لكن إذا المسروق منه تنازل قال أنا مسامحة، مسامحة ما أبي، ما أبي منه شيء، مسامحة عليه بالعافية، قالوا سرق منك 1000 دينار، قال عليه بالعافية، عليه بالعافية ومسامحة أنا ليوم الدين ولا يبي منه شيء، أو قال أبي منه يوم القيامة، أبي حسنات، أنا محتاج حسنات يوم القيامة، الفلوس تجي بدالها فلوس، واضح؟ لم يطالب المسروق منه، قال لا يقام عليه الحد لعدم مطالبة المسروق منه، لابد أن يطالب المسروق منه. شيخ الإسلام تيمية له رأي يقول لا، ولو لم يطالب، لأن هذا حق الله، يقول لأن هذا إفساد في الأرض، قال ولو لم يطالب المسروق منه تقطع يده، لأن هذا من باب الإفساد في الأرض، وتقطع يده ولو لم يطالب المسروق منه، لأن هنا ليس فقط حق للآدمي، هناك حق إيش؟ حق لله تبارك. قالوا فالحدود حقوق الله وليست حقوق الآدميين. القذف حق خاص بالآدمي، وقلنا فيه خلاف هل هو له فقط أو لله أيضا، لكن السرق قالوا حق خاص بالله، وإلا هذا حقه أن تعاد إليه الأموال، حقه أن تعاد إليه الأموال التي سرقت، لكن السرقة في حد ذاتها هي جريمة. طيب الله يعاقب عليها بقطع اليد. فقالوا لو تنازل المسروق منه، يقول شيخ ابن تيمية لو تنازل المسروق منه فإنه تقطع يده، لأن هذا مفسد في الأرض. طيب إذا رفع الأمر إلى الحاكم، رفع الأمر إلى الحاكم إلى القاضي، رفع الأمر قال هذا سرق مني، أخذوه سرقت، قال نعم، أو في شهود، يعني ثبتت سرقة سواء باعترافي أو بالشهود أو بالكاميرا اللي يكون. طيب بعد ذلك اشتغلت الواسطات زين على المسروق منه، سامح يا ولد الحلال، وهذا ولدنا وهذا كذا، يا أخي فشلت نعيب، هذه الفلوس اللي سرقها يبقى هذه خذها، ولا تقطع يد ولدنا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. جاء للقاضي قال يبقى أنا تنازلت من كثر الحنة اللي عليه، قال تنازلت. يقول أهل العلم ليس له أن يتنازل وليس للقاضي أن يقبل، لأن الأمر وصل إلى الحاكم خلاص. فالأمر إذا وصل إلى الحاكم فالتنازل لا ينفع. حتى الذين قالوا أنه حق للمسروق منه، طيب قالوا إذا وصل إلى القاضي أو إلى الحاكم اللي هو القاضي فإنه لا ينفع التنازل، لا ينفع التنازل. وذاك المرأة المخزومية التي أمر النبي بقطعها كان بعد أن وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفع الآن واسطات والتنازل لا ينفع أبدا. وجاء عن صفان بن أمية رضي الله عنه، شنو أبو صفان بن أمية رضي الله عنه؟ أسلم صفوان، أسلم ها؟ طيب ها؟ هذا قبل أن يسلم، ليس بين الجبلين، لا لا لا، أعطاه 100، لا ذاك غير اللي أعطاه بين الجبلين. طيب صفان بن أمية أسلم، طيب هو الذي أخره النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح. صفان بن أمية سرق رداءه وهو نائم في المسجد، جاء إنسان وسرق رداءه. طيب فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحد سرق الرداء، فأمسك الذي سرق الرداء، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فجاء صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تقطع يده؟ قال نعم. قال في رداء لا يعدل 100 دينار، يعني الرداء رخيص، يقول 100 درهم. قال يا رسول الله إنه 100 درهم يا رسول الله، تقطع يده؟ قال نعم. قال فإني وهبته له، يعني لا تقطع يده، أنا وهبت الرداء، مو له الدرجة ما يتفتره زين. قال يا رسول الله فإني وهبته له. فقال هل كان هذا قبل أن تأتيني وتشتكي؟ تبي تسامح متى؟ قبل الآن، ما ينفع. إذن إذا وصل الأمر إلى إيش؟ إلى القاضي لا ينفع التنازل، لا ينفع التنازل. وإنما التنازل متى يكون؟ قبل وصول الأمر إلى القاضي. فإذا وصل الأمر إلى القاضي الآن صار حق الله، دخل في حق الله. في السابق قبل أن يصل القاضي هو حق الآدمي، يبي يشتكي يبي سامح كيف، لكن يروح يشتكي ويصل الأمر القاضي ويقبض على الرجل كذا، بعد ذلك يقول سامحت، ليس له أن يسامح بعد ذلك. طيب نقرأ كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى بقدامة، قال ومن سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق، طيب العين عندي دنانير يعني، طيب أو 3 دراهم من الورق اللي هو الفضة، أو ما يساوي أحدهما، ما يساوي أحدهما الظاهر والله العام لا، الأصل في الدنانير، ولا الآن الفضة رخيصة ولا لا؟ ها الفضة رخيصة يعني جدا، يعني مقارنة بالذهب رخيصة جدا، فالصحيح بالذهب. طيب لأنه هو الذي جاء فيه النص. قال أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، وإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، ولا يقضى حتى يطالب المسروق منه بماله، وإن وهبها للسارق أو باعه إياه. هذا بعد ما أخذناها. طيب، إذا الآن عندنا إذا وصل الأمر إلى الحاكم فإن تنازل السارق المسروق منه إيش؟ لا ينفع، لا قيمة له. لماذا؟ لأن الأمر وصل إلى الحاكم. طيب، إذا سرق قطعت يده اليمنى، تقطع الكف اليمنى، وهذا بإجماع أهل العلم أن القطع يكون للكف اليمنى. جاء فيه أثر عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما ولا يصحان، لكن هذا الذي تسلم عليه أهل العلم أن القطع يكون لليد اليمنى والكف منها، الكف من اليد اليمنى هذه التي تقطع في حال السرقة، الكف من اليد اليمنى. طيب، إن عاد سرق مرة ثانية، ما سرق، لم يتب، يقول قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، القدم يعني، تقطع القدم اليسرى، يعني خلاف يمنى ثم يسرى. طيب، فإن عاد أيضا سرق، قالوا حبس. بعض أهل العلم يقول تقطع يده اليسرى ثم تقطع رجله اليسرى، يقول لن يتوب. وعلى المذهب لا، يد ورجل فقط، ثم بعد ذلك يحبس حتى يتوب، يحبس حتى يتوب. طبعا الحبس يقدره القاضي، مدة الحبس يقدرها القاضي. يقول بعد القطع عليه رد المسروق، يعني مو بس يعني قطعت خلاص المال اللي سرقه حلال عليه، لا، تقطع يده ويرد المال إلى أهله، تقطع يده ويرد المال إلى أهله إن كان المال موجودا. إذا كان المال غير موجود، صرفه، أو كانت عبارة عن سيارة باعها، أو كانت عبارة عن ساعة كسرها ضيعها، قيمتها يبذل قيمتها، قيمة السيارة، قيمة الساعة، هذا غير قطع اليد. قطع اليد قلنا حق الله، حق الآدمي لا يسقط، حق الآدمي لا يسقط، بل عليه أن يعيد المال إلى أهله. طيب، إذا الآن نعود نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ولا يقطع غير يد ورجل، ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. هل يشترط الاعتراف مرتين ولا مرة واحدة تكفي؟ هم لماذا قالوا مرتين؟ قياسا على الشهود. هذا كما قلنا في الزنا، هل يشترط أن يعترف 4 مرات بالزنا كما أنه لا بد من شهادة 4 فيشهد على نفسه 4 مرات، وكذلك السرقة؟ والصحيح أنه إيش؟ شهادة واحدة، شهادة واحدة، لأن شهادته عن نفسه واعترافه عن نفسه ليس شهادة، ليس شهادة يقال لابد أن يعترف 4 مرات أو يشهد 4، لأنه كان الأمر كذلك. طيب، لو كانت امرأة، لو تشهد 100 مرة، المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود، لا تقبل شهادة المرأة في الحدود. فالصحيح أن الإقرار مرة واحدة يكفي، لو أقر على نفسه أو أقرت على نفسها مرة واحدة فإن هذا يكفي. طيب، قال ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، وإن وهبها للسارق أو باعه إياه قبل ذلك سقط القطع. طيب، قبل ذلك يعني قبل أن ترفع إلى الإمام الحاكم، وإن كان بعده لم يسقط، خلاص بعد أن تصل الحاكم لا يسقط التنازل، لا يسقطها التنازل. قال وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع. نقصت عن النصاب بعد الإخراج، يعني الآن سرق مالا يساوي 20 دينار كويتي، فيه قطع؟ ها؟ فيه قطع. طيب، لما سرقها تسوى 20 دينار كويتي، لما أمسك، طيب قالوا ثمنوا هذا لص فقيه، لص ايش؟ فقيه مسهل، امرأة يكون ضاع عقدها، فقالت اللهم لا تجعله في يدي فقير ولا فقيه. قالوا فقير واضحة، بس ليش فقيه لا؟ قالت يدور لمخرج طلع حلال. طيب، هذا لص فقيه، هذا لص فقيه، جاءوا ليقطعوا يدي، قال لماذا تقطعون يدي؟ قالوا سرق، قال لازم نصاب. قالوا نعم، كم يسوى الذي سرقه؟ يقول لصاحب المال، قال يسوى 20 دينارا. قال صاد، سمه كم يسوى؟ سمه ما يسوى 10 دنانير. قال شفته ما في قطع، ما تسوى 10 دنانير. فيقول أهل العبرة بقيمته يوم سرق وليس قيمته يوم مسك. واضح؟ لأنه ممكن الأشياء تنقص قيمتها ولا لا؟ ممكن تنقص قيمتها، ممكن انكسر عنده مثلا نقصت قيمته، ممكن صار موديل قديم على قولتهم ما له قيمة عند الناس مثلا، أو القلم كان يكتب صار ما يكتب ما له قيمة مثلا. فالعبرة بقيمته متى؟ يوم سرق وليس الآن. يوم سرق وليس الآن. أعطيكم مثالا الآن، نبي الشيبان يتكلمون حنا الحين. سؤال للشيبان، سؤال لمنه الشيبان؟ لا لك السؤال الآن. أقصى شيء كنت تعرف عن دينار العراقي كم كان يسوى؟ إيه كم وصل؟ لا الدينار الكويتي كم يسوى دينار عراقي مقابل الدينار الكويتي من زمان قبل 50 سنة؟ كم؟ 800 فلس. أنا قال لي بعضهم في مرحلة صار الدينار العراقي أغلى من الدينار الكويتي، من اللي قال صح؟ كم؟ وصل 950، ما وصل دينار؟ تعداه؟ طيب ماشي، كم يسوى الدينار العراقي الحين؟ الحين الحين لا الدينار العراقي يوصل 10 فلوس؟ ما له قيمة ولا فلس؟ طيب تصوروا الآن من 950 فلس لين أقل من فلس الآن. طيب لو واحد سرق من واحد في العراق مثلا، زين، لما كان دينار العراق إيش يساوي قيمة الآن؟ ما يساوي قيمة. أنا يقول طيب أنا سرقت منه 1000 دينار عراقي، كم يساوي 1000 دينار عراقي الآن؟ يوصل 10 دنانير؟ ما يوصل 10 دنانير. تقطعوني بأقل من 10 دنانير؟ نقول لا، المشكلة العبرة متى؟ يوم سرقته وكم كان يسوى. أذكر الجنيه المصري كان يسوى نص دينار ولا لا؟ وصل نص دينار؟ نص دينار الآن كم يسوى؟ 50 فلس؟ 50 فلس. طيب الآن 50 فلس الجنيه المصري مثلا، في فترة من فترات كان يسوى نص دينار، وفترة قريبة أتصور 20 سنة تقريبا كذي، أقل من 20 سنة كان يسوى. طيب إذا كان يسوى نص دينار مثلا، لو واحد سرق من واحد قبل 20 سنة مثلا، طيب لما كان الجنيه المصري يسوى ذاك المبلغ، سرق منه 100 جنيه مثلا، 100 جنيه كم تسوى في ذاك الوقت؟ 50 دينار. الآن 100 جنيه كم تسوى؟ 5 دنانير، صحيح؟ فيقول لا ما يسوى له 5 دنانير، ليس علي قط. لا، العبرة إذا متى؟ يوم سرق وليس يوم أمسك. العبرة يوم سرق وليس يوم أمسك. وذاك يقول المؤلف وإن نقصت عن النصاب أي قيمة المسروق بعد الإخراج لم يسقط القطع، لم يسقط القطع، بل القطع واجب. وإن كان قبله لم يجب، يعني كان قبل القطع قبل السرقة، يعني كانت ناقصة نازلة مثلا ما بلغ نصابا أصلا، يعني أخذه وهو دون النصاب، إذا لقط حتى لو ارتفع بعد ذلك صارت له إيش؟ صارت له قيمة. المهم يوم السرقة، المهم يوم السرقة هل كان يبلغ نصابا أو لا يبلغ نصابا؟ هذه هي المسألة التي يجب أن نتنبأ عليها. يقول وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. بهذا نكون أنهينا الكلام في حد السرقة. طيب نقرأ نسمع أسئلتكم أو نقرأ أسئلتكم، نبدأ بالمقروء ثم المسموع. هذا اليوم الله، يعني شنو هذا؟ دينار، الله أكبر. هذا جابوا هنا على وجه السرعة. يقول دينار الكويتي الآن يعادل 4259 دينار عراقي، يعني ربع فلس. يعني دينار العراقي الآن يسوى ربع فلس. ها؟ ليش؟ الدينار 1000 فلس. أربعة آلاف دينار عراقي. شلون؟ ليش؟ 4000 دينار عراقي يساوي 1000 دينار كويتي. يساوي دينار كويتي يعني يساوي 1000 فلس. شيك لا دخلت ربع فلس ربع فلس. طيب نقرأ الأسئلة الآن. والله أسئلة كثيرة ما شاء الله. الله يستر. بس أعطونا فرصة نقرأ الأسئلة. بس لا حد يجيب شيء ها؟ هذا سؤال بعد. طيب بس هذه التي سأجيب عليها. يقول لو سرق مرات كل مرة يسرق أقل من النصاب؟ لا كل سرقة لوحدها. كل سرقة لوحدها هذا أيضا نص فقيه. ها كل مرة يبوق له 5 دنانير. هذا لا تقطع يده. لكن على فكرة أنا بس أوصل نقطة. ليس معنى لا تقطع يده أنه لا يحاسب. فرق بين هذه وهذه. نعم. الابنة المرأة تدخل في حديث أنت ومالك لأبيك؟ إيه نعم تدخل. يعني البنت يقال لها أنت ومالك لأبيك وكذلك لأمه. الرجل ماله بالنسبة لأمه، ماله لأمه. نعم. يقول أمسك أبو هريرة اللص يسرق من مال الصدقة وكان يترك ليس هذا دليل عدم قطع يد السارق من بيت المال؟ لا، لأنه اشتكى له حاجة، قال فقير ومحتاج وكذا فتركه لهذا الأمر. هل لازم من إطلاق اسم القاذف أن يكون أمام الحاكم؟ فإذا شهد اثنان عدول على رجل أنه ما عارف أقراها امرأة بالزنا يتهم يمكن طيب مع رجل ظهر يتهم امرأة ما أدري والله وأنه رآهم هل يقيم عليه الحد؟ لا لا يقيم الحد، لا يقيم الحد إلا الحاكم أو من يقوم مقامه. لا ما في سؤال اكتب ايه لا يقيمان الحد هما لا يذهبان إلى الحاكم يخبر عنه القاضي يخبران القاضي ايه ايه شاء انه ايش شلون يدخل المرأة قذفها ايه يشهدان عليه بأنه قذف ايه. يقول ذكر في الإبهام أنولتين فهل لكل أصبع 3 أنامل؟ اي نعم كل أصبع فيه 3 أنامل ما عدا الإبهام أنملتان. كل أصبع فيه 3 أنامل إلا الإبهام فيه أنملتان. طيب يقول حبك الله يقول إذا كان أخي يحتاج إلى النفقة ولكن يشتري بالفلوس التي يعطيها إياه أعطيها له يشتري بها الحلال ويشتري بها السجائر ماذا أفعل؟ ناصحه ناصحه على الله يهديه سبحانه وتعالى. لكن إذا علمت أنه قال أريد مالا الآن لأشتري الدخان لا تعطيه هذا المال. الشهود يصفون السرقة كما يوصف شهود الزنا أم كيف؟ لا فقط يشهدون عليه أنه سرق ما في داعي شهود لكن القاضي يتثبت حتى يطمئن القاضي أنهم صادقون حتى يطمئن القاضي أن الشهود صادقون يقيم عليه الحد بناء على ذلك. ما الفرق بين المستعير والخائن أو من أودعت عنده وديعة وأنكر؟ الفرق أن الخائن يعني أخذ المال لحاجة الذي أعطاه المال والمستودع كذلك الذي أودع عنده المال هو الذي ذهب إليه بينما المستعير هو الذي يذهب ويطلب من الناس. وهذا المستعير أول شيء قطع به النبي صلى الله عليه وسلم يد المرأة المخزومية. ثاني شيء تصوروا أنتم لو أن كل مستعير أو ليس كل مستعير لو أن كثيرا من المستعيرين أخذوا الأشياء ولا يردونها لأصحابها ينقطع المعروف بين الناس. الآن ألم ينقطع المعروف الآن في قضية توصيل الناس على الطريق؟ في السابق أي واحد يأشر في الطريق الناس تشيله. الآن يقعد يأشر ساعات ما حد يوقف له. ليش؟ لأن في مجرمين صاروا يؤشرون يقفون يرمون أو يسرقون أو يهددون وما شابه ذلك من الأمور. فانقطع المعروف بسبب هؤلاء قطع المعروف. المتسولون في السابق أي فقير الناس روح تعطيه لكن لما كثر المتسولون ليأخذون أموال الناس بالباطل وهم ليسوا فقراء الناس قطعت المعروف. حتى أنا أعرف شخصا أقسم لقلب الله ما أعطي فقيرا يطرب الشارع. ليش؟ أنا شاف فقير أخذ منه المال بقى حاط اللقزس وراه. قال والله ما أعطيه فقير، حلف بهذا. ليش؟ لأن هذا أفسد على غيره، أفسد الأمر على غيره. فالمستعير يقطع المعروف بل يقطع الواجب. والله تبارك وتعالى قال الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فجعل منع الماعون جريمة، وهؤلاء يدفعون الناس إلى أن يمنعوا الماعون، لأن الذين يأخذون الماعون لا يردونه. فلذلك فرق بين المستعير والخان والمستودع. حادث صفوان بن أمية كانت نهبا أم سرقة؟ لا، الظاهر أنها يعني سرقة، لأنه نائم ورداءه بجانبي، فهذا أخذ رداءه، هذا سرقة، هذه سرقة، لأن أخذه من حرز، لأن حرز الرداء يضعه بجانبه. طيب، ما الفرق بين من يجحد المال ولا تقطع يده وبين المرأة المخزومة تستعير؟ هذا قلنا بين الجحد والاستعارة، أن الاستعارة فيها حاجة، فيه حاجة لهذا الأمر. والجحد على كل حال ابن القيم على ما أذكر الآن أنه يرى أنه كالاستعارة، يعني فيها قطع الجحد. نعم. يقول حد السرقة حق الله أم حق المسروق؟ حقان، في حق لله وحق المسروق. حق الله هو القطع، وحق المسروق هو أن يعاد إليه ماله. كم شخص يجب أن يشهد على مسكر حتى يحد؟ سكران شخصان، رجلان، شهادة رجلين. لماذا تقطع يد السارق اليمنى التي يأكل فيها ويشرب؟ لماذا لا تقطع اليسرى؟ يعني قالوا تقطع اليمنى لأن هي التي يسرق بها عادة، هي التي يسرق بها الناس عادة، ولكن قد يكون إنسان أشول مثلا يستخدم اليسرى، لكن هو قال هذا لأن هي التي سرقت، هي التي سرقت. ولكن يقول بعضهم يد بخمسمائين إن عزت يد وديت، ما بالها تقطع في ربع ديناري. هذا يقول أبو العلاء المعري، يقول قال هذا البيت، قال يد بخمسمائين عسجد وديت، يعني خمسمائة بخمسمائة وديت، لأن دية اليد كما تعلمون نصف الدية ولا لا، يعني والدية ألف دينار، يعني ألف دينار ذهب. يقول يد بخمسمائين عسجد وديت، ديتها خمسمائة، تقطع في ربع دينار؟ واضح ولا لا؟ فقالوا إنها لما خانت هانت، لما خانت هانت عند الله. ويقول لما كانت أمينة كانت ثمينة. نعم، أي نعم. يقول لو قذف ثلاثة امرأة وشهد للزاني بأنه زنى بها، فهل يقام عليهم الحد؟ أو شهد الزاني، يعني الرابع الزاني، لا لا يقام الحد، كلهم يقذفون حتى الزاني. لماذا أتى المؤلف بتعريف المحصن في باب الزنا وأتى بتعريف آخر في باب حد القذف؟ ليبين لك أن المحصن هنا نريد به كذا، وأن المحصن هنا نريد به كذا. الصحابي الذي سرق رداءه من المسجد، هل المسجد حرز أم لا؟ لا حرز، يعني كل شيء حرزه بمثله، يعني نايم حاط الرداء بجانبه، هذا محروز، يعني هذا حرزه، هذا حرزه. ما حكم موظف في المصالح الحكومية ويقضي مصالح الناس وأوراقهم مقابل بعض المال؟ هل هذه رشوة ولا لا؟ أكيد هذه رشوة أو استغلال لحاجة الناس، إما أن تكون رشوة وإما أن تكون استغلالا لحاجة الناس. هل يطبق الحد على من زنى وهو في حالة سكر؟ يعني هذه القضية هي السكران، هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ السكران هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني هل يؤاخذ؟ طبعا احنا نتكلم عن سكران، سكران الطينة، أما السكران اللي عقله معاه ووعيه معاه هذا يؤاخذ قولا واحدا، لكن نتكلم عن السكران الذي يعني عقله ليس معه. فبعضهم قال يؤاخذ وبعضهم قال لا يؤاخذ هذا السكران. على كل حال الذين قالوا يؤاخذ قال أنه هو الذي سكر وليس شيء رغما عنه، مثل الصبي أو المجنون الذي ذهب عقله بغير اختياره، هذا ذهب عقله ايش؟ باختياره، فإذا فعل جريمة ما فإنه يؤاخذ عليها، كما لو طلق، كما لو سرق، كما لو قتل، كما لو أتلف مالا وغير ذلك من الأمور. والصحيح أنه إذا كان حق للناس فإنه يؤاخذ، إذا كان حق لنفسه فإنه لا يؤاخذ، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هل نعم يقول الأخذ من الحديث أشربت شيئا؟ إيه نعم، لا يؤخذ باعترافه، يقصد يعني يقصد شربت شيئا، أنت غير صادق في دعواك لأنك يعني شارب شيء شيئا. تستخدم هذه الأيام بعض العبارات المسيئة للأخ والأخت أو للأم والأخت والتي يقصد منها السباب، هل تعتبر أيضا من القذف؟ والله على كل حال الكلمات الآن التي تستخدم عند الناس اليوم، يعني قلنا القذف إما أن يكون بالصريح وإما أن يكون بغير الصريح. الألفاظ الصريحة يؤاخذ بها الإنسان أبدا، لما يقول زانية أو زاني طيب فهذه يؤاخذ بها، أما الألفاظ غير الصريحة مثل يا غير شريف أو خبيث أو فاسد أو مفسد أو ما شابه ذلك من الكلمات، هذه ينظر في القرائن، ينظر في القرائن ويسأل ماذا قصدت بهذه الكلمة. وأنا أقول يعني هنا ينبغي علينا أن نتقي الله في ألفاظنا. بعض الناس مجرد يشوف واحدة مثلا ممثلة مثلا، خلنا نقول يعني هؤلاء التي اشتهرن بالفسق وغير ذلك، ممثلة مثلا تقبل في الفيلم مثلا يقبلها أو يلمسها وما شابه ذلك، أو تلبس مايوه أو غير ذلك من الأمور، فيقول على طول هذه زانية، هذا غير صحيح لا يجوز. نعم فاسقة، نعم هذا فسق لا شك أنه فسق، لكن كلمة زانية أو يقول فاجرة وهو يريد زانية، هذا قذف، هذا قذف. بل حتى لو رآها عارية لا يجوز أن يقول زانية، كلمة زانية قذف ويقام عليه الحد. فعلينا أن نتنبه لما يخرج من ألسنتنا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أكثر ما يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة حصائد ألسنتهم، فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى يعني فيما يخرج من لسانه. الحين واحد يجي يقول أنت تدافع عنهم، ما دافع عن الممثلات، لكن هذا شيء وهذا شيء آخر. طيب إذا كانت المحصنة هي الحرة التي ذاقت الحلال من قبل، فهل تكون البكر والأمة غير داخلتين في حد قذف المحصنات؟ لا، الصحيح أن البكر ما احنا قلنا المحصنة هنا غير المحصنة، المحصن بالقذف غير المحصن بالزنا، يختلف. من أهدى شخصا ثم سرق الهدية أو تبرع بشيء ثم سرقه، هل يطبق عليه حد السرقة؟ ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل فسأله سؤالا، قال له هل الغناء حرام؟ فقال ابن عباس لا أقول حرام إلا ما في كتاب الله. فقال الرجل إذن هو حلال؟ قال ولا أقول حلالا. قال فما هو إذن؟ فقال ابن عباس أرأيت لو جاء الغناء يوم القيامة مع الحلال يكون أو مع الحرام؟ أين يكون الغناء، مع الحلال أو مع الحرام؟ قال مع الحرام. قال أفتيت نفسك، فجعله هو الذي يفتي نفسه. وأنا أسألكم الآن، لو أن إنسانا أهداك هدية وقبلتها صارت ملكك ولا ملكه؟ ها صارت ملكك أنت، فإذا سرقها سرق مالك، إذن تقطع يده. نعم طيب، بس هذا أنصح أنه ما يهدي مرة ثانية. ما حكم سرقة مال مخصص لشراء شيء محرم؟ الشركة تبيع التبغ أو الكحول، لديها مال فسرقه، هل يطبق الحد على السارق؟ لا ما يطبق عليه الحد، لأن هذا مال غير لا عفوا، مال أعد لهذا لا يطبق عليه الحد، أنه سرق المال، مال مال محترم الآن طيب. لكن لو سرق التبغ نفسه أو سرق الخمر نفسه قلنا هذا لا تقطع يده، لكن إذا سرق المال المعد للتبغ تقطع يده. نعم. يقول لماذا تعتبر الكاميرات من شروط القطع ولا تعتبر في حد الزنا؟ يعني الأعراض أهم، الأعراض أهم أن يتنبه لها، خاصة أن مثل هذه الأشياء الآن دخلت التكنولوجيا الحديثة والعياذ بالله، تحط رأس على جسم وتغير الأشكال، شيء غير طبيعي. يعني أنا واحد وراني مرة شيء يعني شيء لا يتصور يعني. وذاك مثل هذه الأمور كثر ما يقدر الإنسان يكون حذرا منها يعني حقيقة. هل يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لحد يقام في خلدة خير في بلدة خير له من أن يمطر 40 عاما؟ نعم جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أذكر صحته الآن. هل تطبق الحدود في هذا الزمن كحد الزنا؟ وهل هذا ينزل سخط الله علينا؟ اي طبعا لابد ان نسعى الى تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ان اعترف شاعر بشعره انه سكير هل يقام عليه الحد؟ نعم، اذا كان كلامه واضحا وتأكد القاضي انه يعني يعتل. بعض المرات يقول الله تبارك وتعالى وانهم يقولون ما لا يفعلون، يعني قالوا على سبيل بس ان الوزن الشعري والبيت حلو كذا لا يقام عليه الحد، لكن اذا تأكد القاضي انه شرب الخمر فعلا فانه يقيم عليه الحد. ما حكم النياش الذي يسرق من القبور؟ كذلك النباش الذي يسرق من القبور الذي يحفر القبور، هذا يعني اعظم هذا والعياذ بالله، ان هذا انتهاك حرمه الميت والعياذ بالله، هذا مفسد في الارض. ما المقصود بالجحد؟ الجحد هو الانكار، الجحد هو الانكار، يعني تكون عنده امانه ثم ينكرها، يقول ما هي عندي او شيء. يقول الجنيه المصري كان في القرن الماضي يساوي جنيه ذهب. الله اكبر، يلا اسال الله يعيد البركه فيه مره ثانيه، امين. هل استخدام الكاميرات في الأدلة لأي حد من الحدود كان حد زنا أو سرقة أو قتل يكفي عن شهادة البشرية؟ الأصل لا، لكن قد يستعان بها، يستعان بها. طيب احنا قلنا آخر أسئلة، يلا سؤالين ماشي. اثنان تصادما بسيارتين فقتل كلاهما الآخر في الكفار على أهل اليمن، هذا قلنا صحيح أن إذا كان يعني في التصادم ليس عمدا، إذا كان عمدا ما في شيء، أما إذا كان على غير عمد نعم فيه الكفارة. على من يكون الصوم؟ لا ما فيه صوم إن شاء الله تعالى إلا إذا صام الولي. يقام نصف الحد على العبد لقلة شرفه، بينما إذا كان عبد محصن في الموقف في هذه الحالة قلنا فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر الله أعلم أنه يرجم، لأن الرجم لا ينصف، الجلد ينصف، الرجم لا ينصف. هل هناك قرائن يستدل بها على واقعة الزنا غير اعتراف الزاني أو شهود الأربع العدول كرجل يستدل الكاميرا؟ لا ما تصلح الكاميرا ولا تقبل في مثل هذه الأمور، والله أعلى وأعلم. وإلى السادسة إن شاء الله تعالى.